الآن هذه الروايات مجموعة التي ليست فيها الباء. انت ناوي 30 رواية. اي لا ما حش. أهم شيء اللي فيها الباء. اي. صار في المسند الإمام أحمد لا يدخل الجنة أحد بعمله. والثاني المسلم لا ينجو أحد منكم بعمله. اي أحسنت. روايتان الشيخ في المسند لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. نعم. ما منكم أحد داخل الجنة بعمله. اي نعم. الكلام عن دخول الجنة بالعمل، هذه النجاة من النار رواة المسلم. النجاة سشيخ. والاثنين وثلاثين الأخرى كلها ما فيها باء، ما تحمل عليها، هي المعنى واحد. إيه بس النبي عليه السلام يا شيخ يستحضر قوله تعالى، إذا قلنا ما في باء يستحضر قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إيه؟ يصير ما في تضاد، يعني ما في تنافر بين الآية، لفظ الآية ولفظ الحديث. لا، إذا لم تأتي البصرة شد التعارض، لأن قول بما كنتم صريح إن سبب العمل، والحديث حديث نفي، نفي نفي العمل مناقضة، لا أشد يعني معارضة. إسقاط الباء في الحديث أشد معارضة من وجود الباء. هو يقول لا يدخل أحد منكم الجنة عمله. نعم. إذن العمل لا يدخله جزاء بما كنت تعملون. العمل يدخل. إيه؟ العمل يدخل، لكن يحمل الحديث ليدخل عمله يعني على سبيل المعاوضة أو ما أشبه ذلك، يعني يحمل على الحديث الذي في الباء، الذي فيه الباء. إلا لكن من رواه ثلاثة، يعني ما روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ثلاثة، جابر وأبو هريرة وعائشة، ما يكون متواتر، لا يكون المشهور.